هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة فصيحة بليغة قوية فقالت: يا رسول الله ولم نحن أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا تكفرن العشيرة وتكثرن اللعن. تكفرن العشير، العشير الزوج، لأنه يعاشر زوجته وتعاشره، ويجمع العشير، العرب تقول معاشروك أو أشبه بهذا. قال الفراء هو أحد أئمة اللغة: لا يقولون عشراء، مع أنه جليس ما جمعها، جلساء، جلساء. فعشير تكون عشراء، لكن العرب خوفا من أن يتشبهوا بالناقة إذا كانت حامل يقال لها عشراء، فتجنبوا هذا الجمع، هذا استطراد لغوي. فقال: إن كنا تكفرن العشير، بمعنى أن غالب النساء يجحدن نعمة الزوج وإحسانه. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا منك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال: وتكثرن اللعن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن من ناقصات إن كنا ناقصات عقل ودين. ثم بيّن قال: فأما نقصان عقلها، وذكر نقصان دينها. فذكر في مقصد في قوله عليه الصلاة والسلام نقصان الدين أنها تمكث دهرا لا تصلي ولا تصوم عندما يصيبها ما هو معروف عند النساء. نأتي الآن لقضية ناقصات عقل. ليس المقصود ذم النساء على الإطلاق، ليس المقصود ذم على النساء على الإطلاق، لكن أي أحد، رجل كان أو امرأة، فيه حالتان: حالة عقل وحالة عاطفة. حالة عقل وحالة عاطفة. أحيانا تغلب حالة العقل حالة العاطفة، وأحيانا تغلب حالة العاطفة حالة العقل. لو قدر أن المرأة انتصرت حالة عقلها على حالة عاطفتها لما ربت وليدا ولما أرضعت رضيعا. يعني لو بقيت تنظر لابنها نظرة عقلية مجردة، نعم، تنظرها هل سيبرها، هل سيعقها، هل يستحق أو لا يستحق، لما قامت امرأة بما تقوم به النساء الأمهات الآن مع أبنائهن. لكن في هذه الحال تغلب عاطفتها فينقص عقلها، فلما نقص عقلها كان نقصان عقلها هنا خيرا لأبنائها وعونا على زوجها. لكنها لو كمل عقلها في هذا الأمر تحديدا وقلت عاطفتها لوجدت فيها كما تجد أحيانا في بعض النساء انصرافا عن أبنائها، حتى تجد المرأة، وهذا من جهلها لا تظنه عقلا وغياب عاطفتها، أن بعض النساء عياذا بالله قد يتزوج زوجها أخرى عليها دون أن يظلمها حقها، على الأقل ليس هناك ظلم بين. فترى المرأة ماذا تفعل؟ تقول: سأترك أبناءك لك، تجعل ذلك من باب لي اليد حتى يترك ما هو فيه، تأثم. ولا يدل هذا على أنها أدت ما عليها من حق نحو زوجها، ولا أدت ما عليها من حق نحو أولادها، وليست هذه الطرائق المثلى في التعامل مع الزوج. هذا أفضل ما قيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ناقصات عقل ودين.